يلا تابع يلا يا سامع اسمع حكاية من الشارع يلا تابع يلا يا سامع اسمع حكاية من الشارع وماشي مكربن لقفيفي يرطن وعقلي مطنن يرفس ويعجن عامل صابر وانا مباشر وراجع وساير عيني وحاضر عامل صابر وانا مباشر راجع وساير عيني وحاضر يلا تبع يلا يا سامع اسمع اسمع حكاية من الشارع وبعد عامين كسرت صحنين دمعتي العين اروح فين واجي من اين يا قهر قلبي يا طول حزن رضينا بالهم للهم مرضى والموت ارحام من حاجة الناس وابدا بمشروع وانسى الذي فات مليون وابدا بمشروع وانسى الذي فات افتح بقالة بعدا وكالة واصرف بشيكات حوالة وابني عمارة 60 مربع وافرش فرنجي وتزوج ارباع ودي لجاري شقة من الراس وعيش عمري احاول تنطق وانقل جوجه واحد عليا اشل ايدي اشل ايده وانقل جوجه واحد عليا اشل ايدي يشل ايده اشل ايدي يشل ايده يا اخي سامحني المسامحة منك والله حسي ما هلا انك انا سامحك يا اخي يا اخي احلى مغربة ابدا ما هذا من صام الدخان ابدا ايدي يشل ايده الاشتلاط يا اخي سامحني المسامحه منك والله حسي ما هلا انك انا سامحك يا اخي يا اخي احلى مغربة ابدا ما هذا من صام الدخان